عجيب جمال يمين شمال امام اول شاب وهيفا لازم طرف اركب ابو ورا صحبة مصودرة من الاخر فيكو الدخلاوي عالدنيا هجومه كنابل تدخل على سكة تقابل اكشن من عالم دابل اخرب شد العداد اكتم وابصم على كده والخمسة في عين العيدة نوف شارع مرتدى على فرحة مودي رشاد على فرحة مودي رشاد الرمل دي هو مباشرة فوق المليون شرير عالشاح هو شيط عفاريت حد وطنط الضربين ديناميت في الليل بنصور بتصور ملايين وتصور تولع وتفور هنا روح تولع وتفور هنا روح اكشن فنكش هنا داكن هتشقل وسط عالداكن مكتوب على باب الساكن مطبوع على اي عويل اضرب طلات عالملاك لو ساعتها تلبس حلاك هتموت من كتر العلاك والبص باسم حسيب رفع الحساس خوفنا الناس مليون كباس بكابينتي زعبطيز وزعيب اخطر لعيب مخرج لعيب في مدينتي بضرب وبدوس حرم اجي خلبس ومسيطر على سكنتي محطوط في الشغل واعي احذر من الفكر بتاعي ولا ما بقولش لحد الحقني انا حقي بجيبه بدراعي زي الرسم البنتي مرسوم على العباية من اي كلمة البت تتقابل اسأل سؤال كده اللي تسابل انا لقيت البت يترقص موبايل كبير قاعد في طب موبايل كبير قاعد في طب خاطف القلوب شمال جنوب عارف عيوب الناس الكاس ما بقيتش شيء دايما جاي فتح الطريق وبنيت الهاس عجيب جمال يمين شمال انا بختار شاب في مصر عجيب جمال يمين شمال انا بختار شاب في هيبصر على فرقه ما ورا صحبه مسيطره من الاخر قول يا بقى السكر اكتر اعور اقطع من غير اقطع تتاجي صلب يلا اسلحة عندك نحا شغلها من نوع الفاجي شغلها من نوع الفاجي لغتي الاجسام في دقايق بس اوعى تقول لي يا رايق لو جاي تدخن زورك يبقى انت لازم تتضايق رجولة وياهم وسط الحكاية حطوني في الوش عامل لحبيبي كل منمر على جيبي ما تروح طول عمري ما تقولتش يلا ارمي هواك يا طبيبي طب ارمي هواك يا طبيبي ايش البلد شغال بفلوس حبي تقبل سبيك تدروس مشيت الفلوس الكل بيمشي كل الصحاب دي بتمضي خلوص كل الصحاب دي بتمضي خلوص قرباش على صحبة مليان يحمد تعبان يرموك تستغرب من منظره تستغرب من منظره تستغرب من منظره الرمل جات تغرس دوالة الكل يهرب من دراويلة الكل يروس فوق البيت اصلي الدخلة جاية تغنيلة ودي لشان فرحته مش داعية اضرب ده انا اتخلى للاعلى بنغني من شارع مرتضى تملك سيوف في الجو بتعلى قلنا انتحر على اي محارب استنوا حب وصل الكابوس عمال يدور احلى تجاري على وضعه يابا كل فلوس الراعي الرسم سلام الشيش الكوتش على ملعب باكوس اهدى طلعت مزايا رياسة ده الرمل نسور كناسة عدلنا ولا عقصة من خالع الليلة كله يعلي باسة احمد حبيب ده تملي معايا اشياد ما البرنس زميل حماية، مسجع النحمة الحفيد، ضخامة الاسم لوحده كفاية، دايما بالنص اياك تزاوله عشان بيقص احسن سيدان للفارس، قلنا الفارس حسين السوس، البص هنا ماسك التدريب، ممنوع دخول اي لعيب، ويا البص ممنوع تصاوره، قلبي ببص باسم حسين، يح يح يح يح يا القاضي عشرة اسمه حال يقدر يصد في وسط عيال، خد نصيحة جميلة مريحة، اوعى يقابلك وانت شايل، انا بلوظ قلبي الاصول، صدق يعدي في اي حدود، سجل معانا في وقت الشتا، عمره ما قال انا مش موجود، محمد حسن الاسد الجاح، ما يهابش من ايها شرير، وقت الحروب وحدنا الواحد، ودخلنا في الحرب باساطير، احنا الباشا ملك الحكايات، خالد الباشا عم البشوات، الرب اللي فيها مليون مقاتل، كل اللي فيها اصحاب واخوات، احمد فرنسا اخويا الفاس، عالجد عالي لا يعلى عليه، الله هو اكبر المولى حاس، راجل جدع بتشرف بيه، احمد منه كلنا عارفينه، اللي الناس عندنا حابينه، نجمنا عالي وضربنا غالي، علمنا فوق الكون رافعينه، محمد قاضي عن السيطرة، منظور باشا سيرته معطرة، الرمل دي جزيرة الشياطين، واللي يساولها بيرجع ورا، بلا المود يا زاد المعارك، ياسر مانجا انزل مقاتل، اسامه باليمعات تعارك، لو كنت كنجا ترجع عاطل، بلا الحسيب ابود الوجه، بالحق سندال مش في الباطل، سامح الصافي افخم بلند، كريم الصافي ده الاكسلنت، عزيمه رمل ترابك غالي، فرقتنا عاليه جم وتفن، بكسوس حصار على خط النار، عبده مناف دي ارض الكبار، شارع السينما تخطب بكلمه، والقزازين دي عامله الحصار، احلى مسا على شارع التير، دي زاويه هتحطك في حوار، ابو سليمان وقلت الحفيد، قال الشيشني يعني انتحار، على حمو بيكم الصياد ناس، ميسو ميسره يعني الاحساس، احمد سرسي ده نجم المبيض، رمز الرجوله معنى الاخلاص، شبحنا فيه الدخلاوي، حرم اداره هو الاساس، كتب كلامنا الشعر الفاجر، تعاتي نالا تشرب كاس، تعاتي نالا تشرب كاس.